عن الخبر. بعده بعد هذا المبتدا الذي هو الوصف مثل تقول أقائم زيدان على ترى زيدان بعد أقائم وقائم وصف، لكن المبتدا هنا اعتمد على الاستفهام، والزيدان بعده مرفوع به على أنه فاعل له سد وسد الخبر. إذن فالمبتدا الأول الاسم الأول للمبتدا هو الذي أشار إليه هنا بقوله المبتدا هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية. الاسم تقدم أنه هو الاسم القومي في الاسمية، وقول المرفوع هذا حكمه، وقد أدرج ذكر الحكم في التعريف وهو معرف كما تقدم مرارا. هذا حكم المرفوع. العاري هذا وصف القيد جيد في التعبير، وهو أن المبتدأ لما كان معربا، وكل معرب إذا وقع في التركيب فلا بد له من عامل يتقدمه، والأصل في العامل أن يكون لفظيا، لكن المبتدأ هنا مع أنه مرفوع رافعه ليس لفظيا بل هو معنوي، ولذلك قال العاري أي المتجرد عن العوامل اللفظية دون العوامل المعنوية، لأنه لا يمكن أن يعرى من أي عامل، فإما أن يكون العامل لفظيا وإلا فهو معنوي، يلف عامله معنوي لا يرى بالعين، ولذلك قال العاري عن العوامل اللفظية. هذا هو المبتدا. مثاله أنا وهو قسمان، وهو قسمان مثاله تقول زيد جالس مثلا، فزيد مبتدا مرفوع، أين رافعه؟ الابتداء. وهذا هو الموجود في النص الذي قال في التعريف العام للعوامل اللفظية، فبهذا تعرف المبتدا أنه يعرى عن العوامل اللفظية لا المعنوية، فزيد مبتدا وجالس في هذا المثال خبره. نعم، وهو قسمان المبتدا قسمان، ظاهر ومضمر. أيوة، ظاهر ومضمر. المبتدا قسمان للقسم الأول من القسمين اللذين تقدم ذكرهما للمبتدا، ظاهر أي واسم ظاهر كما تقدم في المثال زيد جالس فهو اسم ظاهر، ومضمر ما كان ضميرا تقول أنت مؤمن ونحن مؤمنون وهكذا، فنحن هذا ضمير وأنت ضمير، وقعا مبتدأين وبعدهما خبر. قال وهو أنا وأخواته التي تقدمت، وهو أنا وأخواته أنا وأخواته التي تقدمت في الفصل المضمر. أيوة نعم. والظاهر قسمان، والظاهر قسمان أي المبتدأ الظاهر قسمان، وسيشير إلى القسمين اللذين تقدم أن ذكرناهما الآن. نعم. قال مبتدأ له خبر، أي مبتدأ له خبر، وهو المبتدأ الذي يكون قويا للاسم وليس وصفا. له خبر، إذا فتقول هذا مبتدأ وذاك خبره مباشرة، زيد مبتدأ وقائم خبره مرفوع على الخبرية. أما المبتدأ القسم الثاني فهو مبتدأ له خبر، لكن هذا الخبر في الأصل أو في الحقيقة فاعل سد مسد الخبر، فيكون خبره قد سد فراغين أو قام مقام شيء أمرين، وهو كونه فاعلا أو نائب فاعل وكونه خبرا، وهذا يكون في المبتدأ الذي هو وصف، يعني وصف معتمد. نعم. قال المبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر، أي أيوة مبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر، تقول أي لك فالأول نحن الله ربنا، فالأول من فالأول الذي هو القسم الأول من المبتدأ القوية الإسمية الله ربنا، ومعنى قولنا قوي في الإسمية أنه ليس بوصف، لأن الوصف قريب أو شبيه بالفعل المضارع، أما إذا تلفظ قويا في الإسم فلا يكون شبيها بالفعل المضارع. ومحمد رسول الله، ومحمد رسول الله كذلك،

الله مبتداه يتوصى في المضارع مرفوع لتجردها للنواصب والجوازم وعلى مكره تمة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذب وفعل ضمير الجدر في جواز تقدير هو يعود إلى الله وجملة يتوصى في محل رفع خبر للفظ الجلالة. نعم نعم نعم جملة أيوة نعم لأن يتوفى الجمل بعده الأنفس المفعول به المفعول به وهكذا متعلق هذا كل ما بعد يتوفى يتعلق به فكلها مكملة من خلق. نعم قال وإما شبه الجملة وإما شبه الجملة وقد يكون الخبر شبه الجملة قال شيئان شبه الجملة شيئان الظرف والجار والمجرور. نعم الظرف نحو زيد عندك زيد مبتدا وعند ظرف هذا ظرف منصب الظرفية والعامل فيه ما حذف من الخبر حقيقة وعند مضاف والكاف مضاف إليه وهي الفتح في محل جر لكن تعرب عندك إعرابين إما أن تقول عندك هذا هو الخبر كما يقول الكوفيون أو تقول عند هذا ظرف تعلق بالخبر المحذوف فلما صدف الخبر جاء هذا الظرف مكانه قاعدة وإلى أصله زيد كائن أو استقر عندك وهذا ما يظهر إليه البصريون يقدرون الخبر محذوفا والبصريون يجعلون نفس الظرف أو الجار المجرور خبرا والكوفيون يجعلون نفس الظرف أو الجار والمجرور خبرا ها خلافا للكوفي خلافا للبصريين الذين يقدرون الخبر محذوفا على حد قوله في الخلاصة وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناويين معنى كائن أو السفر إذا يقدرون أيوة أن هناك محذوف والخبر. نعم والسفر غدا كذلك السفر غدا وغدا خبره أو متعلق بالخبر لأن غدا ظرف أخبر ظرف ظرف زمان أخبر به عن اسم معنى وهذا جائز السفر اسم معنى أخبر بالظرف الذي هو غدا عن هذا الاسم معنى عن اسم المعنى الذي قبله. نعم وصله تعالى أخبر به هذا ظرف مكان أخبر به كذلك عن ذات عن الجثة الركب أسفل منكم الركب كائن أسفل منكم والجار والمجرور نحو زيد في الدار زيد مستقر أو قائم أو استقر في الدار فزيد كلهم في الدار جار مجرور على المذهب السلفي أو متعلق بالخبر المحذوف وهو استقر أو قائم على المذهب البصري قوله تعالى الحمد لله كذلك الحمد كائن أو مستقر أو استقر لله فكائن لله الخبر أو متعلق بالخبر. نعم ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا بمحذوف تقديره كائن أو مستقر كما تقدم ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات أو عن الذات فلا يقال زيد زيد اليوم وإنما يخبر به عن المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيقول المصنف رحمه الله ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات لأنه لا فائدة في الإخبار بظرف الزمان عن الذات هذه العلة فلا يجوز أن تقول زيد اليوم زيد على أن زيد وهو ذات تخبر عنه باليوم وهو ظرف الزمان لأنه لا فائدة في هذا ولا يكون اسم الزمان خبرا عن جثة وإن نفد فأخبر فقوله وإن نفد دليل على أنه إنما لم يجد أن تخبر لذلك الزمان عن الذات لأنه لا فائدة في ذلك لو قلت زيد اليوم ماذا تفهم من هذا؟